قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: قصر الصلاة في السفر. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن الأثير أنه سأل عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الصبح وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنا ما نفعل كما رأيناه يفعل. جاء بهذا السؤال الموجه لعبد الله بن عمر: إنا نرى صلاة الإيش؟ نجد صلاة الخوف وصلاة الإيش؟ الحضر في القرآن. وإذا ضربتم في الأرض إيش؟ وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. بعدها: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فإذا اطمأننتم أي أقمتم وانتفى عنكم الخوف. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة على بابها على إطلاقها. فهذا السائل يرى أن الآية: إذا ضربتم في الأرض ليس عليكم جناح أن تقصروا، أن هذا القصر قصر خوف وليس القصر المعتاد، لأنه اعتبرها صلاة الخوف. ومن هنا ينشأ البحث، وقد أطال فيه والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه عند هذه الآية الكريمة، وقال كما ذكر عن القرطبي وغيره: القصر في السفر أو القصر في الآية، إذا ضربتم في الأرض ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، وبعد إذا اطمأننتم فأقيموا. أن من العلماء من يرى كهذا السائل أن القصر المنصوص في الآية إنما هو صلاة الخوف. وأين القصر في صلاة الخوف؟ يقولون على أحد أمرين: صلاة قصر المقصور، لأن الخوف في السفر صلاة السفر ركعتين، فنقصر الركعتين تصير ركعة واحدة، تصير الظهر ركعة والعصر ركعة والصبح ركعة، كل هذا. أو أن صلاة الخوف تبقى على ركعتين لا ننقصهما، ولكن قصر كيفية، قصر القراءة، بدل الفاتحة وخمسين آية الفاتحة وآية واحدة، قصر الكيفية، بدل خمسة ستة تسبيحات في الركوع تسبيحة واحدة، بدل ثلاث أربع تسبيحات في السجود يكون تسبيحة واحدة، قصر من صفاتها، نقص فيها، بدل أن نتوجه إلى القبلة نتوجه إلى أي جهة. واستدلوا بحوادث وقعت وصور متعددة في صلاة الخوف. أما الذين قالوا تقصر المقصورة حتى تصير ركعة واحدة، استدلوا ببعض صور صلاة الخوف، من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالجيش قسمين، كل قسم من الجيش صلى به الركعة، فقال هذا قصر كيفية، قصر عدد، وجعلت الركعتين واحد. ولكن الجمهور يجيبون عن ذلك بأن صلاة الخوف لها قضية مستقلة، وأن صلاته صلى الله عليه وسلم ببعض الجيش ركعة والبعض الثاني ركعة، أن الذين صلوا ركعة وراء رسول الله وذهبوا إلى مواقفهم أتموا لأنفسهم الركعة الثانية، فلم تقصر صلاة الخوف في العدد بل باقي على ركعتين. إذن ما مفهوم الشرط إن خفتم أن يفتنكم؟ فإذا كنا في غير خوف هل نقصر الصلاة أم لا؟ يجيب مالك رحمه الله بحديث عائشة بعد هذا: فرضت صلاة فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. ومتى أقرت ومتى أتمت؟ يذكر العلماء تاريخ ذلك يوم الثلاثاء 12 من ربيع الثاني في السنة الثانية من الهجرة، أي بعد قدومه صلى الله عليه وسلم بسنة. سيأتي حديث عائشة مستقلا في مباحثه. الجمهور على أن الآية إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة هو قصر الرباعية. بقي الكلام على شرط إن خفتم. أجابوا عن ذلك بأن هذا هو حكاية الحال عند التشريع، لأن قصر الصلاة في السفر أو هذا العذر أو تلك الآية نزلت على المسلمين في حالة خوف، فهي واقعة تبين وصف الواقع حين التشريع. فلما ذهب الخوف ذهبت العلة وذهب الحكم أو بقي الحكم مع ذهاب العلة. يأتي حديث عمر رضي الله تعالى عنه عند مسلم والنسائي وأحمد وغيرهم. سأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كنا نقصر الصلاة في الخوف ونحن في الأمن، فعلام ليش نقصر ما دام الخوف راح الذي بسببه جاءت الرخصة؟ قال: يا ابن أخي، عجبت مما عجبت أنت منه وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هي رخصة أو هي صدقة الله تصدق بها عليكم. وروى ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سافرنا مع النبي، كل يقول سافرت مع النبي صلى الله عليه أو سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما بين مكة والمدينة يقصر الصلاة الهجرة فما بعدها، يعني بعد نزول الآية قطعا. إذا سافر صلى الله عليه وسلم من غير ما خوف ويقصر الصلاة في منى، كان هناك خوف؟ في عرفات كان هناك خوف؟ يوم الأمن والأمان، ومع ذلك قصر صلى الله عليه وسلم الصلاة ولا أتمها؟ أتمها. إذا الآية على قصر الصلاة الرباعية للمسافر وشرط أو قيد الخوف لا مفهوم له، وإنما كان ذلك في حالة نزول الآية والتشريع. ومثل ذلك كما يقول العلماء في آية الربيبة: ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي. فلو كانت الربيبة في غير حجر الزوج هي محرمة أيضا، وإنما ذكر الغالب أن لأن الربيبة تكون في حجر زوج الأم. وكذلك قضية الرمل والهرولة، لماذا رمل المسلمون في الطواف؟ أول مشروعية الرمل كانت إيه؟ المؤامرة، مؤامرة الغدر، أنا أسميها مؤامرة الغدر. لما تآمر الشيطان مع قريش: جاءكم المسلمون بمحمد، أو جاءكم محمد بالمسلمين، جاءوكم، أنهكتهم حمى يثرب وأجهدهم السفر. يعني هل كان ما يقدروا يسوي شيء؟ خذوا استأصلوهم مرة واحد. فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: أروهم اليوم منكم قوة، وأمرهم بالهرولة حول الكعبة وأسقط في أيدي المشركين. كانوا يقال بأنهم تعبانين مرضانين، ولكن رأوا منهم خفة ونشاط، قال: والله لكأنهم الجن مهم بالإنس. وأحبطت المؤامرة وسلم المسلمون وطافوا ورجعوا إلى المدينة، وجاء فتح مكة، واعتمر صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، وجاء حجة الوداع وطاف بالبيت صلى الله عليه وسلم. هل ترك الرمل لأنه أصبح آمنا في مكة وذهب الخوف وانقضعت المؤامرة، ولا رمل؟ رمل أيضا. إذا هذا كما يقولون ينقض دوران العلة مع معلولها، فالحكم باق والعلة انتفت. ومن العلماء من يقول جاءت انتفت علة السبب وجاءت علة للبقاء. وما هي؟ ليبقى ذكرى للمسلمين في كل جيل حينما يهرولون حول البيت ويرملون في السعي يتساءلون لماذا نهرول؟ لأن الرسول كان قد جاء، ولأن المشركين كانوا قد تآمروا، ولأن الله أمر رسوله أن يفعل. إذا بقي العمل ليسجل هذا الأثر، وهي علة للتذكير ولبيان ما كان عليه سلف الأمة وفضلهم وجهادهم في إعلاء كلمة الله. يهمنا هنا أن سبب الهرولة والرمل كان موجودا وقت المشروعية، ولما زال ما رفعه صلى الله عليه وسلم ولا أبطله، وأصبح من شعائر الحج. فكذلك هنا كانت الرخصة أو كان التشريع في قصر الصلاة للمسافر سببه أولا الخوف، واستمر الحكم بعد ذهاب سببه الذي هو الخوف. وسئل عنها صلى الله عليه وسلم فقال رخصة صدقة تصدق الله بها عليكم. إذن قول القائل نجد صلاة الحضر أو صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن بناء منه على أنه فهم من قصر الصلاة إنما هو قصر كيفية لا قصر عدد للمقصور، والجمهور على خلاف ذلك. بقي عندنا تتمة الحديث وهو قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: يا ابن أخي، أريد أيها الإخوة أن نصغي لهذه العبارة، وأن نعيش معها، وأن نتطلب حقيقتها. نحن كمسلمين أمام هذا الدين الحنيف، يقول الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله تعالى عنه في منهج علمي لطلبة العلم وللدعاة وللمناقشين والباحثين وللفقه المقارن ولقصر الطريق واختصار النظر والجدل. حينما قال القائل لم يقل له ابن عمر هذا فهم في قصر صلاة في قصر عدد ولا قصر كيفية ولا لا، أبدا لم يدخل معه في هذا المعنى. فقد يكون السائل لا يدرك ذلك، لكن جاءه بالمنهج الذي لا يجهله إنسان، حتى أنصاف العقلاء لا يجهلونه ولا يتوقف على قواعد أصولية ولا على قواعد فقهية، بل بمجرد منطوق اللسان ومفهوم العقل يقنع الإنسان. هذا من جانب طلبة العلم. ومن جانب آخر لأولئك الذين يقولون نحن نأخذ بكتاب الله، ما وجدناه في كتاب الله أخذنا به، وما لم نجده في كتاب الله فلا حاجة لنا به. كلمة أستطيع أن أقول جوفاء براقة، لكنها جوفاء خالية وفيها التناقض، لأن الذي يقول ما وجدناه في كتاب الله لم يحقق معنى ما في كتاب الله، ولم يعرف حقيقة ارتباط كتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن من قال نأخذ بكتاب الله يلزم إلزاما إجباري بأن يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول والدنا رحمة الله تعالى عليه الشيخ الأمين يقول السنة بكل ما فيها، جميع دواوين السنة ما طبع وما كان مخطوطا وكل ما يلفظ بقال أو فعل أو أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، السنة بمدلولها الكلي قطرة من بحر كتاب الله، آية من كتاب الله. ألم يقل القرآن الكريم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ يبقى القرآن يأمر ويلزم بالأخذ بالسنة أم لا؟ وهل انفصلت السنة عن القرآن؟ لا، وأي منزلة للسنة. يأتي القرآن ويؤيدها ويترجم لها ويقومها، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا السنة وحي، السنة إيه؟ وحي. وكما قال السيوطي: الوحي وحيان، وحي أمرنا بتسجيله وبكتابته، ووحي لم نؤمر بتسجيله ولا بكتابته. وحي أمرنا بتسجيله وتعبدنا بتلاوته، ووحي لم نؤمر بتسجيله ولم نتعبد بتلاوته. ما هو الذي أمرنا بتسجيله وتعبدنا بتلاوته؟ القرآن. وما الذي لم نؤمر بتسجيله ولم نتعبد بتلاوته؟ السنة. إذن هما وحيان. ثم علاقة السنة بالكتاب، نجد من السلف سعيد بن المسيب في هذا المسجد يقول في درسه: لعن الله في كتابه الواصلة والمستوصلة والواسمة والمستوسمة وإلى آخره. وكانت امرأة فطينة تسمع له، فرجعت إلى بيته، وبعد أسبوع وقفت عليه وقالت: يا شيخ، سمعتك قبل أسبوع تقول لعن الله في كتابه الواصلة والمستوصلة، يعني توصل الشعر، والواسمة والمستوسمة والمنمصات إلى آخره. قال: نعم. قالت: ولكني قرأت كتاب الله من دفته إلى دفته فما وجدت هذا الذي قلت. يبحث منا كلنا في أسبوع قرأت كتاب الله وتتأمل النصوص اللي فيه، ما شوف يا إخوان، سبحان الله، امرأة أعقل من كثير من طلبة العلم، هي لا تعلم في كتاب الله أم لا، وهي قارئة. ولما سمعت هل اعتربت؟ لا، رجعت أول وقرأت. تعطينا منهج يا طلبة العلم، إذا سمعنا قولا لإمام نستبعده لا نبادر زي الصاروخ كده ننكر ونتخاصم، لا، نرجع نقرأ. هذا ترى منهج قديم. نبي الله سليمان لما جاءه الهدهد وقال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وقص عليه أمر سبأ مع قومها وعبادتهم للشمس. هل قبل هذا سليمان استلم موقف من الهدهد؟ كان مصدر عليه حكم غيابي، لأذبحنا أو لأعذبنا أو لأتيني بسلطان. مش كان حاكم عليه بهذا؟ وتفقد الطيرة فقال: ايه ما لي لا خايف، يعني هارب أو متغيب عن الدوام، أخذ عليه غياب وهذا ما له حد، تغيب بدون استئذان وتفقده فلم يجده وأصدر الحكم عليه غيابي. لما جاء المفروض عند عامة الناس لما يجي واحد مثل هذا يغضب بثورة وغضب وسب، وإن كنت يسويت الشعل، لكن الهدهد جاء مطمئن ولا يبالي بالحكم الغيابي ولا بتغيب ولا بشيء، لأن عنده شيء كبير. ويتعالى على نبي الله سليمان: أحط بما لم تحط به. يا سبحان الله، نبي مرسل وطائر يقول له: أنا أحط. الإحاطة ما هو شيء هين، من الحيط، الحائط للبستان يجمع أطرافه، كأنه يقول: اطلعت بإحاطة وبجمع معرفة ما لم تحصل عليه أنت. شو أكثر من هذا يا جماعة؟ مع أن الله علمه منطق الطير، وعنده الجن وعنده الريح مسخرات بأمره، ومع ذلك الطير الصغير هذا يتعالى عليه ويتناسق ولا يبالي بالحكم الصادر عليه، يقول له: لا، فعندك انت، انا عندي ما لم تحط به انت. هدأت ثورة سليمان وتريث واوقف الحكم مع وقاف التنفيذ. ايش عندك؟ اخبره بقضية سبأ. هل صفغ عليه الغضب السابق والحكم السابق وسجنه ولا عذبه ولا رفض حتى مجرد خبره؟ لا. ماذا قال نبي الله سليمان؟ قال سننظر. شوف يا اخوان، مع انه نبي مرسل وعنده الجن وعنده الريح مسخرة، ما قالش واحد من الجن روحه تعالى شوف، مع ان تبين امكانيات الجن، ايكم يأتيني بأخيه قبل ان يأتون؟ قال الذي قال عفرت من الجن انا ايش قبلكم الان. كان ممكن لسليمان انا قلت اصبر، روح يا عفرت الفلان يحضرنا الخبر تعالى، هيغيب عليه قبل ان تقوم من مقامك الذي عنده ان قبل ان يرتد اليك طرفك. فكان ممكن سليمان يعرف الخبر في لحظتها ولا لا؟ كان ممكن، ولكن لا، هو يريد ان يرى هذا القائل بنفسه، اصدقت ام كنت من الكاذبين. ولاحظوا يا اخوان الاسلوب القراني، ما قالش اكذبت ام كنت من الصادقين، قال اصدقت. كانه اشتم من قوله وثقته بنفسه بانه عنده شيء من الصدق. اذهب بكتابي هذا، بعد ما كان محكوم عليه بالاعدام صار ايش؟ سفيرا مفوضا ياخذ رساله ويسلمها الى ايش؟ الى بلقيس. سبحان الله، بايش يا اخوان؟ بفضل العلم، لانه علم ما لم يعلمه سليمان. وكان ولدنا الشيخ العلمي رحمه الله تعالى علينا وعليه يقول انظر الى فضل العلم، هذه قضيه جغرافيه، اكتشاف شيء موجود وهو اطلع على مملكة لم يعلم بها سليمان، اكتشاف جغرافي جعله يتطاول على نبي الله ويقول احط بما لم تحط به، ونفعه عند سليمان. هل سليمان نفذ فيه الحكم ولا لا؟ تبين صدقه وعفى عنه وجاءه بخير كثير. وهنا المرأة ذهبت سمعت المقالة، وقطعا هي ممن يقرأ كتاب الله، لأنها رجعت بعد أسبوع وقالت قرأت كتاب الله، ولا يفعل ذلك إلا الإيش؟ المتعود على القراءة. فلم أجده، فقال لها لو كنت قرأتيه لوجدتيه. هما قرأته؟ بيقول قرأته، لكن لو كنت قرأتيه قراءة إمعان، قراءة تأمل، ألم تقرأي فيه قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى قرأتها. قال وهذا مما أتانا به ونهانا عنه. يبقى ابن مسعود جعل السنة من ايش؟ من القرآن. وذكرنا مرارا عن الشافعي رحمه الله انه وقف في اهل مكة وقال يا اهل مكة سلوني عما تريدون اتيكم بجوابه من كتاب الله. هذا تحدي ولا لا؟ في حد يقدر يقول اليوم؟ ما حد يقدر. فقام رجل مثل ما يقولوا لا يفل الحديد الا الحديد، قال طيب الشافعي اخبرنا. رجل محرم يقتل الزنبورة، الزنبور زي النحلة، هو عدو النحل، الدبور الأحمر هذا ولا الأصفر؟ أخبرنا عن رجل محرم يقتل الزنبور، لأن القرآن فيه جزاء من قتل إيش؟ شيئا من النعم، من الصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم. القرآن نص على جزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، لكن ما ذكر إيش؟ الزنبور ولا الجراد. إيش يسوي الشافعي؟ الزنبور ما له ذكر في القرآن، مع أن القرآن ذكر من الحيوانات والطيور ما يزيد عن 30 صنفا. اللي يتبع هذا يحصلها، حتى العنكبوت، حتى الجراد، القمل، الضفادع، ذكر أشياء كثيرة، لكن الدبور ما ذكرها. فقام الشافعي وقال نعم، حدثني فلان عن فلان. لا قال يقول الله سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وحدثني فلان عن فلان عن فلان ان عمر بن الخطاب سئل عن المحرم يقتل الزنبور ماذا عليه، فقال لا شيء، فلا شيء عليه. يبقى الشافعي راح فين؟ تدرج قمة. القرآن يحيل على ايش؟ وما اتاكم الرسول فخذوه، والرسول يحيل على مين؟ الخلفاء الراشدين. واحد الخلفاء الراشدين عمر يقول لا شيء في من قتل الزنبور. يبقى القرآن كأنه يعني كما يقولون قضية منطقية، نسقط الوسط ونضع موضوع الايش الاخيرة نجعله موضوعا لمحمول الأولى ويكون قضية منطقية كما يقولون من الشكل الثالث. وعلى هذا السنة هي التي تبين القرآن، تلك قضية عامة نافي إلى الجزئيات. أما الجزئيات فقضايا كثيرة، منها الصلاة ومنها الحج ومنها الزكاة وجميع العبادات. ولكن ابن عمر يأتينا بطريق يسير وقريب، يا ابن أخي إن الله بعث لنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه ولم نعلم شيئا، ولم ايش نعلم، ولا نعلم، ولم نعلم كل شيء، ولا نعلم شيئا، يعني عوام عجموات، لا لا نعلم شيئا من امر الدين والامور الدنيا نعلم، ولكن وانما نفعل كما رأيناه يفعل، وكذلك نفعل ما يأمرنا به ان نفعل. وهنا وقفة بين الفلاسفة والفقهاء، لا يؤخذ الدين بالعقل ولا تؤخذ مسائل العبادات بل ولا العقائد عن طريق العقل، ولكن للعقل دخل في تقوية القضية وفي الاستدلال على صحتها. اما ترسيخ العقيدة، اما تشريع الحكم فهو ابتداء لله ومن الله. والله لولا الله ما اهتدينا ولا صلنا ولا صلينا، لا بالعقل، ولكن الله سبحانه ارسل رسوله صلى الله عليه وسلم لأمة أمية عن القراءة والكتابة، ولكن اصحاب عقول، لكن تلك العقول في نواحي الدين مغلفة بغلاف اتباع الآباء والأجداد. وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهنا فكانوا في العقائد مع الأصنام على ما وقعوا فيه، وعلى أمر الدنيا كل أمة تعيش على مقتضيات حالها ومجتمعها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بالإيمان بالله والإيمان بالبعث وبأركان الإيمان الست، ولكنه يوجه العقل للاستدلال حينما أنكروا البعث، والبعث هو مدار التكليف، لأن عمل المكلف نتيجته تظهر متى؟ ها؟ العبادات متى أجرها والمعاصي متى جزاؤها؟ يوم البعث. فالإيمان بالبعث منطلق الامتثال في الأوامر واجتناب النواهي. فهم كانوا ينكرون البعث حينما يخبرهم صلى الله عليه وسلم بأنكم تبعثون بعدما تموتون، يتعجبون. وجاء آتيهم وأتى آتيهم وقال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا اعتراض وإقامة ما توهمه دليلا بأن العظام صارت رميم، من يحييها بعد ذلك؟ فيأتيه الجواب ليعمل عقله في حياته وفي ذاته وبكل هدوء. قل، ما جاءك الجواب حالا يحييها الذي، لا قل، كأن الحديث بينك وبينه، رده إلى عقله ونسي خلقه. قل يحييها من؟ الذي أنشأها أول مرة، ليش نسيت وجودك أنت ومجيئك؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، حتى العظام الذي صار رميما وتلاشى في التراب قادر على جمعه وقادر على إنشائه كما خلقه أول مرة، فهو قادر على إعادته وهو أهون عليه. فوجه الوحي العقل لقضية الإنسان في ذاته، وكذلك يلفت أنظارهم إلى تحكيم عقولهم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لا يستطيعون أن يقولوا خلقوا من غير شيء، لأن من غير شيء عدم، والعدم لا يعطي وجود. ولا يستطيعون أن يدعوا أنهم خلقوا أنفسهم، لأنهم حين يخلقون أنفسهم كانوا موجودين ولا كانوا في العدم؟ إن كانوا موجودين من الذي أوجدهم؟ وإن كانوا معدومين والعدم كيف يوجد؟ الجواب خلقهم الله. إذن ابن عمر هنا يوجهنا في الدين وفي التكاليف بأننا بعث لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا عن العبادات، عن العقائد، عن الدين، وإنما نعمل مثل ما نراه يعمل. ومن هنا يتقرر عندنا حقيقة قول الأصوليين والفقهاء: العبادات توقيفية، لا نعلم شيئا. ما كنا نعلم عن الصلاة والصوم والزكاة فشرعت، ما كنا نعلم كيف نصلي فأخذنا ذلك من فعل رسول الله، ولذا أحالنا على فعله. صعد المنبر صلى الله عليه وسلم وقال وصلى، كبر وقرأ وركع ورفع من الركوع، ثم نزل القهقراء الدرجات الثلاث وسجد في أصل المنبر في الأرض السجدتين، ثم صعد المنبر وجاء بالركعة الثانية ونزل وسلم وقال صلوا كما رأيتموني. فكما أننا لو كنا ما كنا نعلم شيئا عن الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني ونحن في الحضر، فكذلك سافر وقصر من الصلاة في غير ما خوف، ونحن نرى ونحن نفعل كما نراه يفعل. وهذا هو الجواب السديد الذي كما يقول الجواب المسكت، لا يدخل في خضم المناقشات، انما ذلك قصر كيفية ولا قصر عدد ولا في حالة الخوف ولا في حلاء. رأينا بعث الله لنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعلم شيء، وانما نفعل ما نرى ما رأيناه يفعل. وهكذا في جميع العبادات، حتى قال صلى الله عليه وسلم في الحج: خذوا عني مناسككم. اذا يا اخوان يكفينا في هذا الحديث من ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه رد السائل في هذه القضية التي تنازع فيها الناس: هل القصر في الآية الموجود هو قصر كيفية او قصر عدد، وهل هو خاص بصلاة الخوف او بغيرها؟ رد الى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كذلك نقول: رأينا رسول الله ونقل لنا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصره الصلاة من غير خوف لقصره الرباعية، لا صلاة الخوف عند الحرب، وانما علينا ان نفعل كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل.